أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا قالت يا أيها الملأ إني كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا صدق الله العظيم.